بقوتك وقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير. تول أمورها وأمورنا يا ربنا، يسر أمرها وأمورنا، وأبطل يا ربنا سحرا مستمرا، وأبطل يا ربنا سحرا مستمرا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا سحر مستمر. أبطل يا ربنا هذا السحر مستمرا، أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، يتجدد ما بين الحين والآخر، يتجدد أول النهار وآخره، يتجدد أول الليل وآخره، سحر مستمر. أبطل هذا السحر العظيم مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا ومذهورا ومذرورا. أبطل يا ربنا سحرا مستمرا، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم فيها وعليها ومعها، فيها وعليها ومعها، ومن حولها وبينها وبين أهلها، ولأجل زوج وولد ألا تتزوج أبدا، وعلى السعادة ألا تسعد أبدا، وعلى قتلها وعلى دمارها وعلى نكالها. ويقول سحر مستمر. أبطل يا ربنا هذا السحر مستمرا، أبطله يا ربنا في رأسها، أبطله يا ربنا في جسدها، أبطله يا ربنا على نبض قلبها، أبطله يا ربنا على لحظ عينها، أبطله يا ربنا في مخها على إشارات مخها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على خطواتها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا سجنت به وحبست به. أبطل يا ربنا هذا السحر مستمرا، أبطله يا ربنا موصولا، أبطله يا ربنا متصلا، أبطله يا ربنا مستمرا، أبطله يا ربنا متجددا، أبطله يا ربنا متنقلا، أبطله يا ربنا متجددا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا. ويقول سحر مستمر ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، ابطله يا ربنا معها، ابطله يا ربنا من حولها، ابطله يا ربنا من حولها، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتنقل، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا موصولا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتنقل، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتكون، ابطله يا ربنا يتخلق، ابطله يا ربنا مربوطا، ابطله يا ربنا معقودا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا معقدا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا مغزولا، ابطله يا ربنا مغزولا، ابطله يا ربنا مغزولا، ابطله يا ربنا مربوطا، ويقول سحر مستمر، ابطله يا ربنا مغزولا، ابطله يا ربنا مغزولا، ابطله يا ربنا مربوطا، ابطله يا ربنا مربوطا، ابطله يا ربنا معقودا، ابطله يا ربنا في دمها يجري، ابطله يا ربنا في دمها يجري، ابطله يا ربنا في دمها يجري، الله اكبر، ابطله يا ربنا في دمها، في دمها يجري، ابطله يا ربنا في مفاصلها، ابطله يا ربنا في عظامها، ابطله يا ربنا على نبض قلبها، ابطله يا ربنا في ملابس شعرها، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في جسدها، ابطله يا ربنا خارج الجسد، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، ابطله يا ربنا معها، ابطله يا ربنا حولها، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا على اسمها وعلى رسمها وعلى صورتها، ابطله يا ربنا على اسمها، ابطله على اسم امها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا على اثرها، ابطله يا ربنا على قفرها، ابطله يا ربنا على عرقها وعلى دمها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا على اثرها، ابطله يا ربنا على شعرها، ابطله يا ربنا على ظهورها، ابطله يا ربنا على صورة الله، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، ويقول سحر مستمر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا معها، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا يتجدد ويتنقل، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا عبر الاثير، ابطله يا ربنا عبر الاثير، ابطله يا ربنا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر يتجدد ويستمر، على رأسها وعلى عقلها وعلى مخها وعلى ذاكرتها، ابطله يا ربنا على نفسيتها، ابطله يا ربنا على نفسيتها، ابطله يا ربنا على قلبها، ابطله يا ربنا على ذهنها، ابطله يا ربنا على بطنها، ابطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها، ابطله يا ربنا على الحظ والنصيب، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، ويقول سحر مستمر، فيقول سحر مستمر، فيقول سحر مستمر. اقضي يا ربنا سحرها، اقضي يا ربنا سحرها، سحرها مستمر. اقضي يا ربنا سحرها، اقضي يا ربنا سحرها، سحرها المستمر، سحرها المستمر المتجدد المتجدد المتنقل. اللهم ابطله يا ربنا، يتجدد فيها وعليها ومعها. اللهم ابطله يا ربنا في احشائها، ابطله يا ربنا في احشائها، ابطله يا ربنا في احشائها، ابطله يا ربنا في جوفها، ابطله يا ربنا في امعائها، ابطله يا ربنا في رحمها، ابطله يا ربنا في رحمها. اللهم ابطله يا ربنا في دمها وعظامها ومفاصلها، ابطله يا ربنا حولها، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا معها. ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم ابطله يا ربنا، ويقول سحر مستمر. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرها المستمر، ابطله يا ربنا ابطله، ابطل يا ربنا السحر المستمر، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا متنقلا، ابطله يا ربنا متجددا، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا معها، ابطله يا ربنا من حولها. ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا، ابطله يا ربنا سحرا مستمرا، ابطله يا ربنا على اسمها، ابطله يا ربنا على اسمها، ابطله يا ربنا على صورتها، ابطله يا ربنا على صورتها، ابطله يا ربنا في المقبرة لها، ابطله يا ربنا في جحر لها، ابطله يا ربنا في حفرة لها. الله أكبر. ابطله يا ربنا مع الموتى لها، ابطله يا ربنا مع الموتى لها، ابطله يا ربنا مع الموتى لها، ابطل يا ربنا هذا السحر فيها، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، ابطله يا ربنا معها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها، ابطله يا ربنا عليها، وابطله يا ربنا. ويقول سحر، ويقول سحر، ويقول سحر، ويقول سحر مستمر. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه نزعا يا ربنا ويا مولانا. الله أكبر. ويقول سحر مستمر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا مشموما، ابطله يا ربنا مشموما، ابطله يا ربنا مشموما، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مشروبا، ابطله يا ربنا مشروبا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مشروبا، ابطله يا ربنا مشروبا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. ابطل يا ربنا سحرا مستمرا، ابطله يا ربنا مشروبا، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مدفونا، ابطله يا ربنا منثورا، ابطله يا ربنا مذرورا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا مستمرا. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرا مستمرا، ابطل يا ربنا سحرا مستمرا، ابطل يا ربنا سحرا مستمرا. اللهم ابطله يا ربنا مستمرا، اصبح قويا، اصبح عظيما. اللهم ابطله يا ربنا، اجتث يا ربنا عروقه واصوله، والقت ما فيها وتخلت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم يا ربنا انزعه نزعا، انزعه يا ربنا من معدتها، انزعه يا ربنا من بطنها، انزعه يا ربنا، انزعه من القولون، انزعه يا ربنا من الاثني عشر. اللهم انزع يا ربنا هذه العقد، اللهم انزعها يا واحد ويا صمد. اللهم انزع يا ربنا هذه العقد، اللهم انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها يا ربنا نزعا، انزعها يا ربنا نزعا، انزعها يا ربنا نزعا، انزعها يا ربنا نزعا. الله اكبر. انزع يا ربنا هذه العقد على سحر مستمر، على سحر مستمر. انزع يا ربنا هذه العقد، انزعها يا ربنا من احشائها، انزعها يا ربنا من امعائها، انزعها يا ربنا من قلبها، انزعها يا ربنا من ظهرها. الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطل سحرا مستمرا فيها وعليها ومعها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر مستمرا، ابطل يا ربنا سحرا مستمرا، اللهم ابطله يا ربنا مستمرا، اللهم ابطله يا ربنا مستمرا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر مستمرا. استمر لقوته وعظمته وعظيم من عليه. يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالمقوين لهذه الأسحار. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا فيها وفي اهلها، اللهم ابطله يا ربنا في جسدها، اللهم ابطله يا ربنا من حولها، اللهم ابطله يا ربنا. يتجدد عليها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، يتجدد، يتجدد عليها، يتجدد عليها، يتجدد عليها، يتجدد عليها. ابطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. اللهم ابطل هذا السحر مستمرا يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا مستمرا، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في جسدها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا في اولادها. ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر يا ربنا في جسدها، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في ولدها، ابطله يا ربنا في ولدها، ابطله يا ربنا على عكوسات، ابطله يا ربنا على ضر، ابطله يا ربنا على شر، ابطله يا ربنا على شر، ابطله يا ربنا على ضر، ابطله يا ربنا مكرا، ابطله يا ربنا كيدا، ابطله يا ربنا غلبة عليها. اللهم ابطله يا ربنا. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا من رجل وامراه، ابطله يا ربنا من رجل وامراه، ابطله يا ربنا من رجل وامراه، ابطله يا ربنا من رجل وامراه، ابطله يا ربنا من رجل وامراه، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مستمرا، مستمرا، مستمرا، مستمرا فيها وعليها ومعها. يا ربنا ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله يا ربنا بقوتك، اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر مستمرا، ابطله يا ربنا يستمر، ابطله يا ربنا مستمر، ابطله يا ربنا يستمر، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطله يا ربنا مستمرا، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذا السحر مستمرا مستمرا فيها, يستمر يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد ويعظم ويعظم ويعظم ويكثر ويكثر ويكثر. اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر مستمرا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا مستمرا, اللهم ابطله يا ربنا مستمرا, اللهم ابطله يا ربنا قويا, اللهم ابطله يا ربنا عظيما, اللهم ابطله يا ربنا قديما. قد عاف عليه الزمن, قد عاف عليه الزمن, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا, اللهم انزعه يا ربنا. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا مستمرا, ابطله يا ربنا مستمرا فيها وعليها ومعها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا مستمرا, اللهم ابطله يا ربنا مستمرا, اللهم ابطله يا ربنا مستمرا, اللهم ابطله يا ربنا مستمرا, اللهم ابطله يا ربنا مستمرا. ويقول سحر مستمر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم فكه, اللهم فكه, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم فكه, اللهم فكه, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم ابطل, اللهم ابطل. الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا. الله اكبر. اللهم ابطل هذا السحر, اللهم ابطل هذا السحر, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, قويا عظيما متينا شديدا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ويقول سحر مستمر. اللهم ابطله, اللهم فكه, اللهم ابطله, اللهم ابطله, اللهم فكه, اللهم ابطله, اللهم ابطله, اللهم ابطله, اللهم ابطله, اللهم فكه, اللهم انزعه, اللهم انزعه, اللهم انزعه. بسم الله. ويقول سحر مستمر. ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتجدد, ابطله يا ربنا يتنقل, ابطله يا ربنا يتجدد. الله اكبر. ابطله يا ربنا يتجدد, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا السحر, اللهم ابطل يا ربنا سحر مستمرا فيها, فيها وعليها ومعها, ومن حولها ومن حولها, ومن حولها ومن حولها, ومن حولها ومن حولها, ومن حولها ومن حولها, ومن حولها ومن حولها, ومن حولها ومن حولها. بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. مستمرة مستمرة مستمرة على الحبال، على الحبال وعلى الخيوط وعلى الخيوط وعلى الشعر وعلى الشعر يا ربنا يا ربنا، وعلى الإبل والمسامير، وعلى الإبل والمسامير، وفي دمية وفي دمية، وفي زجاجة وفي زجاجة، وفي ورقة وفي كتاب، وفي ورقة وفي كتاب. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه السلاسل والقيود والكلابير. اللهم أطله يا ربنا مستمرا مستمرا مدى الحياة، مستمرا مدى الحياة. أطل سحرا مستمرا مدى الحياة، مستمرا مدى الحياة، مستمرا مدى الحياة. يتجدد ويتنقل. اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا. قوي عظيم شديد، قويا عظيما شديدا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. ابطله يا ربنا سحرا مستمرا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا. عبر البحر والجو، عبر البحر والجو، عبر البحر والجو، وفي البر وفي البر وفي البر وفي البر وفي البر، في الجو في الجو، عبر الكواكب والنجوم، عبر الكواكب والنجوم، وفي البحر وفي البحر وفي البحر، على الأسماك على الأسماك، وعلى الحوت وعلى الحوت وعلى الحوت وعلى الحوت. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في قاع البحار، في قاع البحار، وفي الخليج وفي الخليج، وفي المحيط وفي المحيط وفي المحيط، وفي البحار وفي الأنهار وفي الأنهار وفي الأنهار، وفي الأودية وفي الأودية، وفي الشعاب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. ويقول سحر مستمر، ويقول سحر، ويقول سحر مستمر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا. الله أكبر. اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، اللهم أطله يا ربنا مستمرا، مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة. اللهم أطله يا ربنا مستمرة مستمرة مستمرة على غلبتها، على قهرها، على على قهرها وغلبتها، وعلى عذابها ونكالها وتعاستها وتعاستها وتعاستها. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا مستمرا، مستمرا لها، مستمرا عليها، مستمرا فيها. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله على الحبال، أبطله على أبطله على الحبال. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على الحبال، اللهم أبطله يا ربنا على الحبال، اللهم أبطله يا ربنا على الحبال، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على الحبال، اللهم أبطله يا ربنا على الحبال، اللهم أبطله يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على الحبال، اللهم أبطله يا ربنا على السلاسل والسباحة، اللهم أبطله يا ربنا على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير. ويقول سحر مستمر. اللهم أبطله يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا مستمرا. اللهم أبطله يا ربنا مستمرا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا مستمرا مستمرا مستمرا مستمرا على قهرها على غلبتها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا غيره حقدا وغيره حقدا وغيره حقدا وغيرة وغلا حقدا وغيرة وغلا حقدا وغيرة وغلا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بهولك بهولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، يستمر يستمر على يستمر على نبض قلبها، يستمر على على جريان على جريان دمها في عروقها، يستمر يستمر بحياتها بحياتها بحياتها، يستمر بنفسها بنفسها وبعقلها وبإدراكها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مستمرا مستمرا مستمرا على تعاستها وعلى شقائها وعلى بكائها وعلى حزنها وعلى ضرها وعلى تعطيلها وعلى تعطيلها وعلى تعطيلها وعلى تعطيلها، لا زوج ولا ولد ولا وظيفة أبد ولا راحة ولا طمأنينة أبد، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها على شقائها، أبطلها تستمر على شقائها تستمر على شقائها وعلى البلادة وعلى البلادة وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى التأخر وعلى التأخر وعدم التقدم أبدا وعدم التقدم أبدا، الله أكبر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. ويقول سحر مستمر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا مستمرا مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا، قد التف على عنقها قد التف على عنقها قد التف على عنقها ورقبتها ويجري في دمها ويجري في دمها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله في عظامها، أبطله يا ربنا في دمها، أبطله يا ربنا في لحمها، أبطله يا ربنا في عصبها، أبطله يا ربنا، أبطله في أحشائها، أبطله يا ربنا في معدتها، أبطله يا ربنا في بنكرياسها وكبدها وكبدها وكبدها، لأجل حزنها ولأجل كآبتها وضرها ضرا عظيما، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون. ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر، اللهم أبطل هذا السحر مستمرا استمر على عقلها وإدراكها وذهنها، يستمر يستمر مدى الحياة يستمر مدى الحياة يستمر يستمر عند عمر الأربعين عند عمر الأربعين يستمر عند عمر الخمسين يستمر عند عمر الخمسين يستمر مدى الحياة، اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا قويا وعظيما وشديدا، ويتجدد بالليل والنهار، ويتقوى بالحسد والعين ويتقوى بالحسد والعيون ويتقوى بالحسد والعيون ويتقوى ويتقوى ويعظم بالحسد والعيون بالحسد والعيون بالحسد والعيون، اللهم أبطل هذا السحر خيانة وخديعة خديعة وخيانة خديعة وخيانة خديعة وخيانة ومكرا وكيدا ومكرا وكيدا، اللهم أبطل اللهم أبطله يا ربنا مستمرا، أبطل يا ربنا هذا السحر مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا يستمر استمر مدى الحياة استمر مدى الحياة، اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا مربوطا مربوطا بالحبال الموثقة مربوطا بالحبال الموثقة، اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا مثبتا بالإبل والمسامير الغليظة العظيمة القوية السميكة، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، انزعها يا ربنا، ونزع ونزع ونزع، انزع يا ربنا الإبر والمسامير، انزعها يا ربنا، نزعها في هذه الساعة يا ربنا بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا يستمر، اللهم أطل يا ربنا سحرا يستمر، يستمر ويتقوى ويعظم ويشتد ويشتد ويشتد ويغرز ويغرز ويغرز ويغرز ويغرز. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، متينا قويا عظيما شديدا على عذابها ونكالها، على عذابها ونكالها. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على عذابها ونكالها. الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا وأسحارا معه، اللهم أبطله يا ربنا مأكولا وأسحارا معه، اللهم أبطله يا ربنا مشروبا وأسحارا معه، اللهم أبطله يا ربنا مدفونا وأسحارا معه، اللهم أبطله يا ربنا مرشوشا وأسحارا معه، اللهم أبطله يا ربنا منثورا وأسحارا معه، اللهم أبطله يا ربنا مذرورا وأسحارا معه، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتها، من صديقاتها، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن الخادمات، ومن الخادمات. أبطل يا ربنا سحر من امرأة، من امرأة ظالمة خبيثة ملعونة لعينة لئيمة، لعينة لئيمة، قريبة معروفة معروفة معروفة معروفة باسمها، معروفة بقرابتها، معروفة بلؤمها، معروفة بكفرها. الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر مستمرا يستمر من قبل ذاك الساحر وتلك الساحرة. اللهم أبطل، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، موتى موتى بسم زعاف يا ربنا لساحر وساحرة، لساحر وساحرة، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، يقتل وتقتل يا ربنا، يا ربنا اقتل يا ربنا السحرة، اللهم اقتلهم يا ربنا، اللهم اقتل السحرة يا ربنا، اقتل يا ربنا ساحرا وساحرة، اقتل يا ربنا ساحرا وساحرة يا ربنا، يا ربنا اللهم اقطع يا ربنا، اقطع يا ربنا اتصالهم، اللهم يا ربنا دمر اسحارهم، دمر اسحارهم يا ربنا، اللهم دمر اسحارهم يا ربنا، اللهم دمر اسحارهم يا ربنا، ودمرهم يا ربنا، فدمرناها تدميرا، فدمرناهم تدميرا يا ربنا، يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا مستمرا، أبطله يا ربنا قويا غليظا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا شديدا، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتشدد، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتشدد، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتشدد، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتشدد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم، أبطله على اسمها، أبطله يا ربنا على صورتها، أبطله يا ربنا على شعرها، أبطله يا ربنا على ظفرها، اللهم أبطله يا ربنا فيها، ويقول سحر مستمر، اللهم أبطله يا ربنا، يستمر على أذيتها، يستمر على تعطيلها، كبلت به، كبلت، كبلت وقيدت به، وقيدت به تقييدا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، ويقول سحر مستمر. اللهم ابطله يا ربنا يستمر فيها وعليها ومعها كالقيود عليها. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم انزعه منها نزعة، اللهم انزعه منها نزعة، اللهم ابطله يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا لباسا لها، ابطله يا ربنا نعالا لها، ابطله يا ربنا كساء لها، ابطله يا ربنا رداء لها، ابطله يا ربنا وسادة لها، ابطله يا ربنا فراشا لها، ابطله يا ربنا لحافا لها، ابطله يا ربنا سقفا لها، ابطله يا ربنا جدارا من حولها، ابطله يا ربنا أرضا لها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يستمر، ابطله يا ربنا مستمرا عليها، ابطله يا ربنا يستمر فيها وعليها ومعها. اللهم ابطله يا ربنا له سنين طوال، له سنين طوال، قويا عظيما شديدا، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، ويقولوا سحر مستمر. اللهم اطره يا ربنا عظيما يستمر، اطره يا ربنا عظيما. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، هو علي هين، هو علي هين. يا الله يا الله، اللهم اطره يا ربنا اخرى لم تقدروا عليها، قد احاط الله بها. يا الله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر، اطره يا ربنا، اطله، اطله بقتل الساحر، اطله بقتل الساحرة، اطره يا ربنا بقتل الشيطان، اطره يا ربنا بقتل الشيطان، اطره يا ربنا بخروجه، اطره يا ربنا بخروجه، اطره يا ربنا بقي إهاله، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بقيها وخروجه من أعلاها ومن أسفلها، من أعلاها ومن أسفلها، يا ربنا ومن أطرافها، يا ربنا وعرقا، يا ربنا ودمعا، يا ربنا ودمعا، يا ربنا وصديدا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا وبثورا، يا ربنا وقروحا، يا ربنا وجروحا، يا ربنا يا ربنا وجشاء وريحا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مستمرا، اطره يا ربنا يستمر، يستمر على عذابها مستمرا فيها وعليها ومعها، مكبلة به، مكبلة به، ومقيدة به. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا عليها، اطره يا ربنا كالثعبان عليها، اطره معه الثعابين، ومعه القطط والكلاب، ومعه الطيارون، ومعه البوم البوم، ومعه البوم. اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم ابطلها عليها الكلاب والقطط والثعابين والحيات، وعليها ملوك ملوك ملوك ملوك من الجن والشياطين. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأسحار، ابطلها تستمر عليها، عليها ملوك ملوك ملوك، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن والشياطين. اللهم عليك بهم يا ربنا، دمرهم يا ربنا تدميرا. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين. الله أكبر. فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا. دمر يا ربنا السحرة انسهم وجنهم، دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا السحرة انسهم وجنهم. الله أكبر. دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا السحرة انسهم وجنهم، دمر يا ربنا السحرة. فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا. يا ربنا يا ربنا، دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا السحرة، دمر يا ربنا جنودهم، دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم، دمر يا ربنا الخيوط، دمر يا ربنا الخيوط، يا ربنا والسبحة والخرز، يا ربنا يا ربنا وأدواتهم، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا إبرهم، دمر يا ربنا مساميرهم، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم. الله أكبر. دمر يا ربنا، دمر يا ربنا أقفالهم، دمر يا ربنا أقفالهم، دمر يا ربنا أقفالهم، دمر يا ربنا أقفالهم ودبابيسهم، ودبابيسهم، ودبابيسهم، وإبرهم، وإبرهم، وأقفالهم، وسلاسلهم، وسلاسلهم. فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا. يا ربنا دمر السحر والسحرة، يا ربنا. اللهم عليك بالساحر والساحرة، اللهم عليك بالحاسد والحاسدة، اللهم عليك بالحاقد والحاقدة، ويقول سحر مستمر. بسم الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بقوة الله وقدرة الله، بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته، بطل بطل بطل. قطعناهم مزقناهم، قطعناهم مزقناهم، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. فطالما كانوا يعملون، اطر يا رب السحر يستمر، اطر يا رب السحر مستمر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم قطعه يا ربنا، اللهم مزقه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم يا ربنا افقعه، اللهم يا ربنا دمره، اللهم اجعله يا ربنا، اجعله يا ربنا، اجعله يا ربنا، اجعله يا ربنا، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا هباء منثورا، اجعله يا ربنا كثيبا مهيلا، اجعله يا ربنا كثيبا مهيلا، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا حطاما، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا ركاما، اجعله يا ربنا حصيدا، اجعله يا ربنا هشيما، اجعله يا ربنا غثاء، اجعله يا ربنا كالعهن، اجعله يا ربنا كرماد، اجعله يا ربنا كرماد، اجعله يا ربنا دكا، اجعله يا ربنا هدا، وانسف نصفا. بسم الله، فانهار به، فانهار به في نار جهنم، تهوي به الريح في مكان سحيق. بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، لا تجعل له اثارا، لا تجعل له اثارا، لا تجعل له اثارا، اللهم لا تجعل له اثارا. اللهم اقطع يا ربنا حباله، اللهم مزق يا ربنا، مزق يا ربنا خيوطه، مزق يا ربنا، مزق يا ربنا اوراقه، اللهم يا ربنا دمر يا ربنا دميته، اللهم دمر يا ربنا الدميه، اللهم الان يكسر الزجاجه، تكسر الزجاجه، تكسر الزجاجه، الان يا ربنا، الان، الان يا ربنا تفتت، تفتت الدميه، الان يا ربنا تفتت الدميه، الان يا ربنا، الان يا ربنا يسهر المجمد، الآن يا ربنا تحلل العقد، الآن يا ربنا تحلل العقد، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تنقض، تنقض، تنقض، تنقض ما غزله الساحر والساحرة، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تفتح يا ربنا، تفتح المغاليق للأسحار العظيمة، الآن يا ربنا تبان، الآن تظهر يا ربنا الأسرار، أسرار الأسحار، أسرار الأسحار العظيمة، أسرار الأسحار العظيمة. اللهم يا ربنا بينها، اللهم أظهرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا. الآن يا ربنا تبطل، الآن يا ربنا تدحر، الآن يا ربنا تدحض، الآن يا ربنا تمحى ويمحو الله الباطل، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا تمحى، الآن يا ربنا تبطل، الآن يا ربنا تمزق، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تنزع ونزع يده، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تصهر. الله أكبر، الآن يا ربنا تبطل، الآن يا ربنا تقذف، اقذفي، الآن يا ربنا تقذف، الآن يا ربنا تخرج، وأخرجت، وأخرجت، وأخرجت، اقذفي، الآن يا ربنا تقذف، الآن يا ربنا تخرج، اقذفي، الآن يا ربنا تقذف، الآن يا ربنا تخرج، وأخرجت، وزنت الأرض أثقالها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر يستمر, اطل يا رب السحر يستمر مدى الحياة, مدى الحياة, مدى الحياة يستمر, يستمر عند عمر الأربعين, عند عمر الأربعين, عند عمر الخمسين, عند عمر الخمسين. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, لتذبل لتذبل زهرتها ووردتها, ليذهب ماؤها لأجل الجفاف, لأجل الجفاف, لأجل الجمود, لأجل الجمود. اللهم أبطله يا ربنا عذابا مهينا, يا ربنا أبطله يا ربنا نكالا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا عذابا أليما. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا من فاسق وفاسقة, من ساحر وساحرة, من ظالم وظالمة, من شرير. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. أبطله يا ربنا يتجدد, أبطله يا ربنا يتنقل, أبطله يا ربنا يتقوى, أبطله يا ربنا يستمر, يستمر قويا, يتقوى بالليل والنهار, يتقوى يتقوى يتقوى يتقوى يتقوى فجرا, يتقوى يتقوى يتقوى وقت السحر, وقت السحر, وقت السحر, وقت السحر, وقت السحر, يتقوى فجرا فجرا فجرا, يتقوى ضحى ضحى ضحى, يتقوى يتقوى ظهرا ظهرا ظهرا, يتقوى يتقوى عصرا عصرا عصرا, يتقوى عشية عشية عشية, يتقوى يتقوى مغربا مغربا مغربا, يتقوى عشاء عشاء عشاء, يتقوى ليلة ليلة ليلة. الله أكبر. اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا, أطله يا ربنا مستمرا, أطله يا ربنا سحرا مستمرا, يستمر بتقويته, يستمر بتغذيته, يستمر بتغذيته وتقويته, يستمر بشد ما قد أرخي, بشد ما أرخي, ويستمر ويستمر بالضغط بالضغط بالضغط, والحبل عليها والحبل عليها, يشد يشد يشد, وتشد العقد والمرابط عليها وفيها ومعها وعلى دمية تحكيها, وبالخدمة والحراسة من ظالمين طاغين ومن شياطين بغاه معتدين. الله أكبر. ألعنكم بلعنة الله. اللهم اقتلهم يا ربنا. الله أكبر. اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أخرجهم يا ربنا, اللهم أحرقهم يا ربنا, اللهم أحرقهم يا ربنا صاعقة من السماء. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, طهر الجسد يا ربنا, طهر الجسد يا ربنا, اللهم نقي الجسد يا ربنا يا ربنا من السحر من السحر, يا ربنا يا ربنا, واخرج الاسحار, اخرجها يا ربنا مدهونه, بينها يا ربنا مرشوشه ومنثوره ومذوره, وابطلها كلها, وابطلها يا ربنا كلها, ابطل يا ربنا ما في الاشجار, ابطل يا ربنا ما في الاشجار, ابطل يا ربنا ما في الحفر, ابطل يا ربنا ما في الحفر, ابطل يا ربنا ما في الحفر, ابطل يا ربنا ما على الماء والنار والهواء والتراب, هم يدسه في التراب, هم يدسه في التراب, هم يدسه في التراب, ويقولوا سحر مستمر. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل سحرا يستمر, أبطل يا ربنا سحرا مستمرا, أبطل يا ربنا سحرا مستمرا, أبطل يا ربنا سحرا مستمرا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بحولك. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, ويقولوا سحر مستمر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا من الخالة، اطره يا ربنا من الخالة، اطره يا ربنا من الخالة، اطره يا ربنا من العمة، اطره يا ربنا من العمة، اطره يا ربنا من العمة، اطره يا ربنا من الصديقة، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من الخدم، اطره يا ربنا من الخدم. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من امرأة، اطره يا ربنا من شيطان، اطره يا ربنا من مارد، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا مدى الحياة، اطره يا ربنا مستمرة، اطره يا ربنا متقوية، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا يتغذى، اطره يا ربنا يتقوى، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا يشد، اطره يا ربنا يشد، اطره يا ربنا يغرز، اطره يا ربنا يعقد، اطره يا ربنا يغرز، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا يتقوى، اطره يا ربنا مكتوبة، اطره يا ربنا معقودة، اطره يا ربنا ابطله، اطره منفوثة بريق الساحر والساحرة الخبيثة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. ويقول سحر مستمر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قوية، اللهم أبطله يا ربنا متينة، اللهم أبطله يا ربنا عظيمة، اللهم أبطله يا ربنا قوية، اللهم أبطله يا ربنا عظيمة. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا فيها، أبطله يا ربنا معها، أبطله يا ربنا حولها، أبطله يا ربنا معها، أبطله يا ربنا حولها، أبطله يا ربنا فيها ومعها ومعها، يا ربنا وحولها وحولها. اطره يا ربنا في غيرها لها، في غيرها لها، في غيرها لها، في غيرها لها، في غيرها لها، وفيها لغيرها، وفيها لغيرها. اطره يا ربنا، اطره في ميتة لها، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة، في ميتة. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في القبر لها، في الأموات لها، في الأموات لها، في الأموات لها، في الأموات لها. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في حفرة، اطره يا ربنا في جحر، اطره يا ربنا في مزرعة، اطره يا ربنا في البيت. اللهم اطره حولها، اطره يؤثر عليها، اطره يا ربنا، اطره يتابعها، يتابعها بالليل والنهار. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا اتصالات السحرة. اللهم يا ربنا، اللهم اعمي ابصارهم، اللهم اصرف قلوبهم عنا يا ربنا، صم اذانهم يا ربنا، يا ربنا دمرهم يا ربنا تدميرا. الله اكبر يا ربنا، وزلزلهم يا ربنا زلزالا شديدة. زلزل يا ربنا السحرة، زلزل يا ربنا السحر، زلزل يا ربنا السحر. حرك يا ربنا، حرك يا ربنا السحر، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا السحر، حرك يا ربنا السحر، حرك يا ربنا. اللهم حركه يا ربنا، اللهم اطقه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. الله اكبر. فكشفنا، فكشفنا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. يا ربنا اشف الغطاء عن اسحارها، عن اسحارها الكثيره، عن اسحارها العظيمه، عن اسحارها من انس وجان، عن اسحارها من الخاله ومن غيرها، من الخاله ومن غيرها. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اكشف الغطاء يا ربنا عن اسحارها كلها، عن اسحارها كلها، عن اسحارها كلها. ما فعلوه ما فعلوه، ما صنعوه ما صنعوه، يا ربنا وما كادوه، يا ربنا وما مكروه. الله اكبر. وما خدعوه، وما خدعوها، وما خدعوها وخانوها به. يا ربنا، يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اظهر الاسرار، اسرار الاسحار، اسرار الاسحار. اظهر يا ربنا اسحارها، اظهر يا ربنا اسحارها، اظهر يا ربنا اسحارها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا، سحرا مستمرا، سحرا مستمرا، سحرا مستمرا. اطر يا ربنا سحرا، سحرا مستمرا، سحرا مستمرا، سحرا مستمرا. اطر يا ربنا سحرا مستمرا، مستمرا. اللهم اطل يا ربنا سحرا مستمرا، مستمرا عليها وفيها ومعها. اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك. الله اكبر. فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك. الله اكبر. فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك، فكه يا ربنا، فك. الله اكبر. الكبار، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له ضرا، لا تجعل له عقدة، لا تجعل له غرزة، لا تجعل له غرزة، لا تجعل له أثارا، لا تجعل له غزلة، لا تجعل له مربطة. الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله مستمرا، اللهم أبطله يا ربنا يستمر، يستمر على عنقها، يستمر على عنقها، يستمر في رقبتها، يستمر ملتويا على رقبتها وعنقها، مستمرا يؤثر على عقلها وذهنها وإدراكها، يضيع ويشتت عقلها وإدراكها، ويؤثر على تفكيرها، ويؤثر على تفكيرها، ويؤثر على سمعها وبصرها ونطقها. اللهم أطره يا ربنا يؤثر، يسبب الجنون والخبال، يسبب الجنون والخبال، يعطلها ويربطها. اللهم أطره السحر، اللهم أطره يا ربنا، ويقول سحر مستمر. اللهم أطره يا ربنا مستمرة، أطره يا ربنا مستمرة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا هذا السحر مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مستمرة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مدى الحياة، أطره يا ربنا مستمرة، أطره يا ربنا مستمرة، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، انزعه من جسدها، انزعه يا ربنا من فكرها، انزعه يا ربنا من عقلها، انزعه من حظها ونصيبها، انزعه من دمها وعظامها ومفاصلها، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، انزعه من قلبها. إلا من أتى الله بقلب، بقلب سليم. سلم يا ربنا قلبها، سلم يا ربنا قلبها، سلم يا ربنا قلبها، ولكن الله سلم. سلم يا ربنا فكرها، سلم يا ربنا جسدها، سلم يا ربنا، سلم حظها ونصيبها. بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون. هبطل يا رب السحر مستمرة، هبطل يا رب السحر مستمرة، هبطل يا رب السحر مستمرة، هبطله يا ربنا يتجدد، هبطله يا ربنا يتقوى، هبطله يا ربنا يعظم. اللهم أبطله يا ربنا، ويقول سحر مستمر. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، يجني عليها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على التحدي، على التحدي، على التحدي، يتحداها، يتحداها، ويتعداها، ويتعداها. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله على التحدي، أبطله يا ربنا على التصدي، أبطله يا ربنا على التحدي، أبطله يا ربنا على التحدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحرها، أبطل يا ربنا سحرها، وسحرا في أهلها، وسحرا من حولها، ومن حولها، من حولها. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر على عقلها وإدراكها وذهنها، اللهم أبطله على جنونها وقبالها، اللهم أبطله على فقرها وقلتها، اللهم أبطله تعطيلا لها، يربطها ويربطها ويغلق عليها، يغلق فكرها وعقلها وإدراكها، يغلق عقلها وفكرها وإدراكها، يغلق سمعها وبصرها، سمعها وبصرها ونطقها، يغلق عليها الأبواب، لا زوج ولا ولد، يغلق عليها الأبواب، لا رفعة ولا مكانة ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزق رغد. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا تعدي، أطره يا ربنا تحدي، أطره يا ربنا تصدي. اللهم أطره يا ربنا، الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا يشتتها، أطره يا ربنا يشتتها، أطره يا ربنا يشتتها، أطره يا ربنا يضللها، اغطره يا ربنا يعذبها، اغطره يا ربنا يجننها، اغطره يا ربنا يجننها، وبطل ما كانوا يعملون. اغطر يا ربنا سحرا،

إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر هطل يا ربنا السحر هطل يا ربنا السحر هطله يا ربنا حسدا هطله يا ربنا غلا هطله يا ربنا حقدا هطله يا ربنا غيره هطله يا ربنا غيره هطله يا ربنا كيدا هطله يا ربنا مكرا هطله يا ربنا مستمرا هطله يا ربنا يستمر هطله يا ربنا قهرا هطله يا ربنا غلبة هطله يا ربنا شماتة هطله يا ربنا فرية هطله يا ربنا خديعة هطله يا ربنا خيانة الله أكبر هطله يا ربنا هذا السحر هطله يا ربنا معبدة الشيطان هطله يا ربنا معبدة الشيطان هطله يا ربنا من المجوس هطله يا ربنا من المجوس هطله يا ربنا من الشيعة هطله يا ربنا من الشيعة هطله يا ربنا من اليهود هطله يا ربنا من اليهود هطله يا ربنا من النصارى هطله يا ربنا من اليهود الله أكبر هطله يا ربنا هذا السحر هطله يا ربنا خاصة هطله يا ربنا عامة ابطله يا ربنا قوية ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا يدمر ابطله يا ربنا يزلزل ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا على الاكتئاب ابطله يا ربنا على الاكتئاب ابطله يا ربنا على الكآبة ابطله يا ربنا على الحزن ابطله يا ربنا على الهم ابطله يا ربنا على الغم ابطله يا ربنا على الكرب ابطله يا ربنا على الضيق ابطله يا ربنا على التعاسة ابطله يا ربنا على الشقاء ابطله يا ربنا على التعاسة ابطله يا ربنا على التعاسة ابطله يا ربنا على الشقاء ابطله يا ربنا على العناء ابطله يا ربنا على العناء ابطله يا ربنا لأجل القتل اطره يا ربنا لأجل القتل اطره يا ربنا لأجل القتل اطره يا ربنا قتلا اطره يا ربنا دمارا اطره يا ربنا نحرا اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا شقاء اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا فك يا ربنا سلاسل فك يا ربنا سلاسل فك يا ربنا سلاسل فك يا ربنا سلاسل فك يا ربنا سلاسل فك يا ربنا دبابيس فك يا ربنا إبارة فك يا ربنا إبارة انزع يا ربنا مسامير انزع يا ربنا مسامير اللهم يا ربنا افتح اقفاله افتح يا ربنا اقفاله افتح يا ربنا اقفاله الموصدة افتح يا ربنا افتحها دمرها يا ربنا دمرها كسرها يا ربنا كسرها الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كسر يا ربنا اكسر يا ربنا هذا الصليب اللهم حطمه يا ربنا اللهم حطمه يا ربنا اللهم صاره يا ربنا اللهم صاره يا ربنا اللهم صاره يا ربنا اللهم صاره يا ربنا اللهم اخرج من عليه اللهم اخرج الخدام اللهم اخرج الحراس اللهم اخرج الخدام اللهم اخرج الحراس الله اكبر اخرج يا ربنا الخدام اخرج يا ربنا الحراس اخرج يا ربنا الخدام اخرج يا ربنا الحراس مزق يا ربنا هذه الاوراق مزقها يا ربنا مزق يا ربنا هذه الكتب يا ربنا فيها اسعارها العظيمه والاوراق فيها اسعارها العظيمه يا ربنا يا ربنا اللهم عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالمستغيث والمغيث عليك يا ربنا بالمستغيث والمغيث اللهم عليك يا ربنا بمن اغاث بمن اغاث عليك يا ربنا بمن استغاث واغاث عليك يا ربنا بالمرض والعفاريت عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا بملوك الجن عليك يا ربنا بملوك الشياطين عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين عليك يا ربنا بالفراعنة الظالمين عليك بهم يا ربنا عليك بهم تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا على الإثم والعدوان عليك بهم يا ربنا عليك بهم عليك بهم يا ربنا ظلمة عليك بهم يا ربنا فسقة عليك بهم يا ربنا خوانة عليك بهم يا ربنا خوانة عليك بهم يا ربنا خوانة الله أكبر عليك بهم يا ربنا ظلمة عليك بهم يا ربنا فسقة عليك بهم يا ربنا خوانة عليك بهم يا ربنا عليك بهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم سلمها يا ربنا سلمها ولكن الله سلم سلمها يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا وسلمنا اجمعينا يا ربنا اجمعينا يا ربنا من سحر من سحر يستمر من سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر الله أكبر ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمها وسلمنا اجمعين يا ربنا من هذه الاسعار من هذه الاسعار سلمها يا ربنا من سحرها سلمها يا ربنا من سحرها مدى الحياه وسحر مدى الحياه عليها وعلى اهلها وفيها ومن حولها الله اكبر سلمها يا ربنا سلمها ولكن الله

بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها سحرا مستمرا، اطل يا ربنا سحرا مستمرا، اطل يا ربنا سحرا يستمر، اطل يا ربنا سحرا يستمر، اطل يا ربنا سحرا يستمر، اطل يا ربنا سحرا مستمرا، اطل يا ربنا سحرا مستمرا، اطله يا ربنا قيدا، اطله يا ربنا قيدا، اطله يا ربنا قيدا، اطله يا ربنا نفسا، ابطله يا ربنا نفسها، ابطله يا ربنا مكتوبة، ابطله يا ربنا مكتوبة، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مربوطة، ابطله يا ربنا مربوطة، ابطله يا ربنا محكمة، ابطله يا ربنا محكمة، ابطله يا ربنا منحوتة، ابطله يا ربنا منحوتة، ابطله يا ربنا مربوطة، ابطله يا ربنا مسلسلة، ابطله يا ربنا في معادن، ابطله يا ربنا في الخشب، اللهم ابطله يا ربنا في الحديد، اللهم ابطله يا ربنا في باطن الارض، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا في الماء، اللهم ابطله يا ربنا على النار، اللهم ابطله يا ربنا في ميتة، اللهم ابطله يا ربنا في المزرعة، اللهم ابطله يا ربنا في حوض، اللهم ابطله يا ربنا في الحوض، اللهم ابطله يا ربنا في حوض الزراعة، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا في المدخل، اللهم ابطله يا ربنا في الصلاة، اللهم ابطله يا ربنا تحت الدرج، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا على الكهرباء، اللهم ابطله يا ربنا على السباكة، اللهم ابطله يا ربنا في البيت، اللهم ابطله يا ربنا في البيت، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا على المراوح، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله على المكيفات، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله في النوافذ والابواب، اللهم ابطله يا ربنا في الصالات، اللهم ابطله يا ربنا في الصالات، اللهم ابطله يا ربنا في غرف النوم، اللهم ابطله يا ربنا في غرف النوم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا في غرفة نومها، اللهم ابطله يا ربنا في غرفة نومها، اللهم ابطله يا ربنا في صالة بجانبها، اللهم ابطله يا ربنا في مجلس الرجال، اللهم ابطله يا ربنا في مجلس النساء، اللهم ابطله يا ربنا في غرفة الطعام، اللهم ابطله يا ربنا في غرفة الطعام، اللهم ابطله يا ربنا يربطها ويقيدها مدى الحياة، اللهم ابطله، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، تسجن به، تعذب به، وتربط به، وتسجن به، وتحبس به، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في جسدها، اللهم ابطله يا ربنا في جسدها، اللهم ابطله يا ربنا في جسدها، اللهم ابطله يا ربنا في باطن الارض لها، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فوحا يفوح عليها ويفور ويغلي ويشوي ويشويها ويشويها، اللهم ابطله يا ربنا يغلي فيها ومن حولها يغلي، اللهم ابطله يا ربنا مثبتا، مثبتا ومحكما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون.

بسم الله بطل، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيها، أبطله يا ربنا تجدد عليها، أبطله يا ربنا، أبطله متعلقا بها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا في شجرة، اللهم أبطله يا ربنا في نخلة، اللهم أبطله يا ربنا في التراب، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا في المدرسة، اللهم أبطله يا ربنا في مقر العمل، اللهم أبطله يا ربنا في ولدها لها وفي أهل ولدها، اللهم أبطله يا ربنا أصبحت فيه مستودع لسحر العائلة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أصبحت فيه مستودع لسحر العائلة، أصبحت فيه مستودع لسحر العائلة، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، اللهم أبطلها يا ربنا تخوفها، اللهم أبطل هذه الأسعار تعلمها وتخوفها، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا تخوفها وتفزعها وتروعها يا ربنا وتغضبها يا ربنا وتحزنها وتحزنها وتحزنها وتكربها وتكربها على الكرب وعلى الحزن، على كربها الشديد وعلى حزنها وعلى الهم والغم وعلى سوء عظيم وعلى شر مستطير، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا مدى الحياة، اللهم أطلها مدى الحياة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها موقفها، اللهم أطلها توقف الحال، اللهم أطلها توقف الحال وتدمر المآل، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها على وقف الحال، اللهم أطل أسحارها على وقف الحال، على وقف الحال على وقف الحال، الله أكبر، على وقف الحال على وقف الحال، اللهم أطل يا ربنا أسحارها على وقف الحال على وقف الحال على وقف الحال على وقف الحال على وقف الحال على وقف الحال، اللهم أطل يا ربنا أسعارها على وقف الحال على وقف الحال على وقف الحال على وقف الحال، لا تذهب هنا وهناك، لا تتنشط، لا نشاط ولا حركة، لا ذهاب ولا إياب، اللهم أطل هذه الأسعار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا تصدها تصدها تصدها عن التفوق وعن السؤدد، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسعار يا ربنا، أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم أطله يا ربنا عظيمة، اللهم أطله يا ربنا قوية، اللهم أطله يا ربنا متينة، اللهم أطله يا ربنا شديدة، اللهم أطله يا ربنا قديمة، اللهم أطله يا ربنا يتجدد، اللهم أطله يا ربنا يتنقل، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا مستمرة، أبطله يا ربنا مستمرة، أبطله يا ربنا مستقرا مستقرا فيها مستقرا فيها، اللهم أبطله مستمرة، اللهم أبطله يا ربنا سحرا مستمرا ومستقرا مستمرا ومستقرا مستمرا ومستقرا ومستقرا ومستقرا مستمرا مستمرا عليها ومستقرا فيها مستمرا عليها ومستقرا فيها، أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله مثبتا، أطله يا ربنا مثبتا، أطله يا ربنا مربوطا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا مثبتا مثبتا مثبتا، اللهم أطل هذا السحر مثبتا، اللهم أطله يا ربنا ثقيلا، أطل يا ربنا هذا السحر مثبتا مثبتا مثبتا متينا، اللهم أطله يا ربنا مثبتا مثبتا مثبتا مثبتا مثبتا مثبتا، اللهم أطله يا ربنا، أطل هذا السحر مثبتا مثبتا مثبتا متينا قويا عظيما، اللهم أطله مثبتا، اللهم أطله مثبتا، اللهم أطله مثبتا، الله أكبر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا في هذه الساعة اللهم طهرها تطهيرا يا ربنا في هذه الساعة. اللهم طهرها يا ربنا, اللهم طهرها يا ربنا, اللهم طهرها يا ربنا, طهرها وطهرنا أجمعين يا ربنا, طهرها وطهر أهلها يا ربنا, طهر جسدها يا ربنا وفكرها وعقلها وذهنها وإدراكها, طهر يا ربنا حاسيسها ومشاعرها, طهر يا ربنا, طهر يا ربنا قلبها وصدرها وأحشاءها وأمعاءها, طهر يا ربنا, طهر يا ربنا مسالكها, طهر يا ربنا رحمها, طهر يا ربنا مبيضين والحاليبين والمثانة, طهر يا ربنا مهبلها, طهرها يا ربنا كثيرة, طهر يا ربنا جسدها, طهر يا ربنا روحها الطيبة المباركة الزكية النقية المؤمنة, طهر يا ربنا جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا الصائم يا ربنا يا ربنا, طهرها يا ربنا كثيرة, طهر يا ربنا بيتها, طهر يا ربنا جسدها, طهر يا ربنا حظها ونصيبها يا ربنا, طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا, طهرها يا ربنا من هذا السحر, طهرها يا ربنا من هذه الأسعار. ويقول سحر مستمر ويطهركم تطيرا, طهرها يا ربنا من هذه الأسعار, طهرها يا ربنا من هذه الأسعار, طهرها يا ربنا من سحر من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر. الله أكبر. طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر. الله اكبر. طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهرها يا ربنا من سحر مستمر, طهر يا ربنا راسها, طهر يا ربنا راسها, طهر يا ربنا جسدها, طهر يا ربنا حظها, حظها ونصيبها, حظها ونصيبها, حظها ونصيبها, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا. الله اكبر. طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا. الله اكبر. طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا تطهيرا, طهرها يا ربنا من السحر, طهرها يا ربنا من سحر عظيم يطردها يطردها يطردها يطردها وراءها وراءها وراءها وراءها من امامها من امامها يا ربنا من جميع جهاتها. طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا طهرها, طهرها يا ربنا من السحر, طهرها يا ربنا من الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها يا ربنا, اللهم طهرها يا ربنا, اللهم طهرها يا ربنا, اللهم طهرها يا ربنا, اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا تطهيرا تطهيرا. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرها تطهيرا, طهرها من أعلى راسها يا ربنا إلى أخمص قدميها, طهرها يا ربنا تطهيرا من هذه الأسعار من أسعار عظيمة على التجديد على التجديد, وتتقوى بالليل والنهار وتتقوى بالليل والنهار, ومستمرة مدى الحياة ومستمرة مدى الحياة ومستمرة لأربعين عاما ومستمرة لخمسين عاما. اللهم يا ربنا طهرها تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا أسألك يا ربنا بالفاتحة تفتح لي ولها ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله بسم الله. وقها يا ربنا بالواقية يا ربنا, وقفها بالكافية يا ربنا, وقفها بالكافية يا ربنا, وقفها بالكافية يا ربنا, واشفها بالشافية يا ربنا, واشفها بالشافية يا ربنا, واشفها بالشافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم